الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الوصايا، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة أعظم شهيد بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا، رضي الله عنه وصلى الله على رسوله وسلم تسليما كثيرا. ولكن قبل ذلك سيورد حديثين أو ثلاثة فيما يتعلق بالإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومخاصمة أو محاكمة في نسب وغيره. هذا الباب سيذكره. هل يصح للمسلم ويجوز أن يوصي شخص آخر فيما يتعلق أو ما يدخله النيابة من خلافة؟ هذا بالنسبة لولي أمر المسلمين. وعتاقة إذا كان ذا مملوك مماليك، ومحاكمة مخاصمة لكن إذا في خصومة في أمر معين في نسب. الشيخ ذكر في نسب لأنه سيذكر حديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن لمعة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال حضرت أبي حين أصيب. سيأتي القصة بطولها. حضرت أبي حين أصيب فأثنوا علي، يعني المسلمون أثنوا على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لما أصيب أصابه ذلك المجوسي. سيأتي تفصيل القصة. وقالوا جزاك الله خيرا. فقال رضي الله عنه هو في يعني حال يشعر بأنه إلى الموت أقرب، فقال راغب وراهب، راغب إلى الله وراهب يخشى عمله ويخشى أن يكون قرب. قالوا استخلف، وهذا محل الشاهد. قالوا استخلف يعني اوصي بخليفة من بعدك. فقال رضي الله عنه اتحمل امركم حيا وميتا؟ انه حي اتحمله. اتحمل امركم حيا وميتا؟ لوددت ان حظي منها الكفاف لا علي ولا لي. ثم ذكر الحال الشرعي في مثل هذه او حكم شرعي في مثل هذه الحالة. قال فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، أنه لا يقدم على أمر رسول الله وفعله شيئا، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة صحابي أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص الصحابي القائد الفاتح المشهود له بالجنة المعروف، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. زمعة هذا الرجل كانت له أمة وليدة، يسموها وليدة أمة، فكأنه تسراها أو استولدها، يعني أتاها وهي مملوكته. فعبد بن زمعة يقول إن هذا الابن الذي من هذه الأمة هو أخي ابن أبي ولد على فراشه. فقال يعني يقول فقال سعد يا رسول الله، سعد بن أبي وقاص، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة، ابن أمة زمعة هذه التي كانت تحت زمعة وهي أمته، فأقبضه. أو قال لا فأقبضه، يعني أمرني أن أنظر فيه فأقبضه، فإنه ابني. عتبة يقول لسعد هذا ابني، يعني أتى هذه الجاهلية ويأمة. وقال ابن زمعة هو أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هنا في هذه الرواية لم يذكر لكن المتفق عليه ورد وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة أخت عبد بن زمعة، وهذا يعني لو ثبت نسبه يكون أخوها، يكون أخاها، لكن جعل النسب للفراش نعم، ولكن لوجود الشبه مع ذات الذي يعني طرأ على الأمة وجود هذا الشبه أمرها أن تحتجب من صفته أجنبية. واحتجبي منه يا سودة، رواه البخاري. هذا الحديث أول الحديث الأول فيه دلالة على جواز الوصاية أو الوصية بالاستخلاف، في الاستخلاف في الولاية، لأن عمر رضي الله عنه لما سئل هذا مطالب منه لم يمتنع، وإنما قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وأبا بكر استخلف، أبو بكر استخلف، جعله يعني أعهد بالخلافة بعده لعمر، وأقره الصحابة على ذلك، وهذا جائز. وإن لم نترككم فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه عهد بالخلافة إلى شخص معين، فهذا جائز وهذا جائز. وهذا يدل على أن أمر الخلافة والولاية من الأمور التي ترجع إلى مصالح العامة للأمة، ترجع إلى أهل الحل والعقد من المسلمين. يعني فإن رأوا كذلك الخليفة الوالي إذا رأى من مصلحة المسلمين وأقره المسلمون وبايعوه على من يستخلفه فذلك جائز مشروع، وإن رأى أنهم يتركون أمرهم شورى بينهم وتشاورون وعلى الحق والحل والعقد يجتمعون ويختارون فهذا أيضا مشروع. هذا إذا بالوصية بالخلافة أمر لا جائز لا إشكال ولا يعني حرج فيه. حديث عائشة الذي ذكره الشيخ هنا للدلالة على مسألة مشروعية الإيصاء في بعض الحقوق في الخصومة أو في بعض الحقوق في يعني استلحاق الولد ونحوه. فهذا سعد بن أبي وقاص يقول هو ابن أخي عتبة عهد إلي أن إذا حضرت أو إذا وقفت أو قدمت أن أخذ هذا الابن هذا الولد باعتبار أنه ولده من تلك الأمة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكن وليس لك أن تخاصم من أي يعني عن أحد واحد قد مات أو غير موجود وكذا، لا أقره على ذلك. ولكن الحكم شيء آخر، حكم بالنسبة للحوك النسب مش على النسب الحكم بالنسب ولحوق النسب للفراش، سواء كان عقدا نكاح عقد نكاح او عقد تملك، فما دامت الامة او المرأة تحت رجل اما بعقد نكاح او بملك يمين فولدها له اذا ادعاه او حتى لم يدعي الاصل انه يدفعه الا اذا نفى. وعند النبي هناك احكام اخرى الملاعنة بالنسبة للزوج وغيرها بالنسبة لها. اما الاصل فالأصل أن النسب يلحق بصاحب الفراش وهو الزوج أو المالك إن كانت المرأة مملوكة. هذا هو الحكم، ولكن الشاهد الشيخ ذكره في بيان أن سعد يعني قام مقام أخيه بدعوى نسبة أو إثبات النسب. ثم ذكر الشيخ بابا آخر وهو وصية من لا يعيش مثله، هل تقبل أو لا تقبل؟ لها ضوابط ولها يعني أمور معينة. وذكر في هذا قصة استشهاد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عن عمرو بن ميمون هذا التابعي الأمين الكبير الملاصق للخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر خاصة خليفتين، عمرو بن ميمون يقول الأودي هو يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، يعني كان خليفة عاصمة البلاد لا مدينة، رأيته بالمدينة وقف يعني يعني استدعى أو قام على اثنين، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف هذان والياه اللذان ولاهما ليحد أو يعني أحد من كلفهما وأمرهما بأن يحددا الخراج والجزية على أهل العراق يوم فتحت. الخراج والجزية، الخراج ماذا؟ الخراج وما يأخذ من شيء على الأرض، والجزية وما يأخذ على رؤوس المستأمنين أو المعاهدين يعني. فأرسلهما لينظرا في أحوال هذه الأرض وفي أحوال أولئك الذين دخلوا يعني تحت دائرة الإسلام وما زالوا على دينه، يأخذ منهم الخراج على الأرض أنهم باقون عليها يزرعونها ويعملونها وهي للمسلمين، ويأخذ عليهم الجزية على رؤوسهم يعني على الرأس كذا اللي هي الجزية المعروفة مقابل أمانهم وحفظهم ورعاية حقوقهم وكل ما يتعلق به يعني لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين، يعني بمصطلحنا المعاصر مواطنون لهم ما للمواطن وعليهم ما عليه. في الإسلام هذا حكم الإسلام، إذا دخل غير المسلم في عهد المسلمين وأمانهم فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. طبعا ليس له أن يجاهر يعني بمعاصيه، وليس له هذا كما أن المسلم ليس له أن يجاهر بمعاصيه إلى غيره. وأما حقوقه من حيث أمن وأمانه وماله وولده وحتى شعائر دينه يعني يقيمها يعني بمعرفته ولا يمنع منها إلى غير ذلك مما هو حق لهم كما هو معروف في المعاهدات وعهد أهل الذمة بالإسلام. عمر رضي الله عنه أسأل هذين الصحابيين حذيفة بن اليمان وهو يعني أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن حنيف وهو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقدر حتى لا يحيف يقدر ما الذي يجب أخذه من هؤلاء مقابل بقاء الأرض أيديهم ومقابل أيضا أمانهم وأمنهم وما لهم في أمنهم عليهم. يقول فقال لهما كيف فعلتما؟ ذهب وعاد. كيف فعلتما؟ أتخافا يقول فتقدرا كيف فعلتما؟ أتخافا أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني هل يعني في ذهنكما أو في خلدكما أنكما تقديركم للأرض بأنه خرج فيها كذا يكون أكثر مما يمكن أن تخرجه؟ هل تخاف مجرد خوف مجرد ظن وهم سألهم عن مجرد الظن أنهم امتزاج؟ فيقول هل تخافا أتخافا أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ هذا الخرج. قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني قدرنا فيها خراجا يقدر يدفع عنها وهي تطيق بلدي، هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. قال انظرا مع هذا يقول انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله، هنا ناوي على أمر في مصلحة هذه البلاد المفتوحة حديثا أكثر. قال لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني هذا الصحابي الجليل، هذا الخليفة الراشد، هذا القوي بالإسلام، هذا الذي كان يعني يخافه أهل الكفر وأهل النفاق الشديد في دين الله، هذا حنون عطوف على الناس في ديارهم ويقول فأجعل أهل هذا البلد المفتوح حديثا لا يحتاجون بعد أن يعني أنظم لهم نظاما بالإسلام من حقوقهم المالية لا يحتاجون إلى أحد بعد أرامل ذكر الرعاف من الناس. قال لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجون إلى رجل بعد أبدا. يقول قال فما أتت عليه رابعة حتى أسلمه رضي الله عنه. هذا كلام قبل أربعة أيام من أن يصيبه ذلك المنجس. فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال عمرو بن ميمون إني لقائم، وكانت الحادثة في صلاة الفجر، وهو يعني كان ينبه الناس في صلاة الفجر كذا، فارتبع له هذا ذلك المنجس ودخل. لما دخل في قام مقامه في المحراب يعني عمل ما عمل، لكن يقول إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، يعني قريبا من ما بينه وبين إلا عبد الله بن عباس. غداه اصيب، وكان اذا مر بين الصفين قال استووا، اذا مر بين الصفين يعني صفين الصلاه قال استووا حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم وكفر. وربما وهذا ايضا فيه حكم شرعي، سناخذ عده احكام من هذه القصه عن عمر رضي الله عنه، ليست خاصه بالوصيه ولكن في الوصيه وفي غيرها. يقول حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم وكفر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. هذا أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، سنة عمر رضي الله عنه أنه كان طبعا وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وعمر يأخذ بذلك، ولكنه يطيل هذا لا يعتبر عندهم تطويلا. نحن لو قرأ يعني عما يتساءلون أو كذا يعني بصار مفصل يقولون طول بنا. نعم نعم الرفق بالمأمومين ومراعاة الضعيف منهم وكذا هذا أمر مطلوب، لكن هذا يحتاج إلى فقه وحكمة من الإمام أن ينظر في أحوال المأمومين، إذا كانوا مثل حال الصحابة لا يرون ذلك تطويلا مملا وكذا فليطل بهم يعطيهم ما يريدون، وإن كان فيهم من هو الضعيف وكذا إلى آخره يعني ليأخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له اقرأ سبح اسم ربك الأعلى وذاك الحديث هذا. الشاهد في ذلك أن الإطالة بالركعة الأولى والقراءة فيها بسورة يوسف أو بسورة النحل ونحوها إذا كان المأمومون لا يتضررون ولا بأس بذلك جائز فعله هذا الصحابي الجليل الخليفة الراشد. يقول ومن أهداف ذلك ومقاصده يجعل فرصة للناس الذين يعني يجوا بعيد عن المسجد أو كذا يدركون الركعة الأولى وحتى يجتمع الناس، وهذا أيضا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعة الأولى، وكان أيضا يعني لا ينتهي أو كذا يعني ما دام يسمع يعني إيه لا أنا يتجلم يعني وقع النعال وكان مشي الناس. نعم يقول فما هو إلا أن كبر، هذه الرواية التي في البخاري ومسلم متفق عليها، فما هو إلا أن كبر يعني دخل في تكبيرة الإحرام للصلاة فسمعته يقول ما بينه وبينه إلى رجل واحد عبد الله بن عباس يعني قريبا منه، فسمعته يقول أكلني أو أكلني الكلب، في رواية أنه التقى به يعني اختبأ له في زاوية من المسجد كذا التقى به وأخذ يناجيه، ها ثم يعني ما أخذ معه حتى يعني استغل غمرة لما دخل في هذا فاغتاله. يقول فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج، العلج يعني هذا الـ الـ الـ يعني المملوك الداخل في بلاد المسلمين وهو الجزيف لا يفسد ليس بمسلم لم يسلم ويثمر ويفتن الغل والكبت على المسلمين، فطار العلج بسكين ذات او ذات طرفين يعني لها طرفان ونصلها في وسطها لا يمر بعد ان انتهى من فعلته مع خليفة لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا يعني برنسا كان لا تسأله فألقاه عليه فأصابهم بالسكين، وفي رواية أنه جماعة من الصحابة ولا اختلاف بين روايتين يعني باعتبار أنه يرى هذه الحالة أحدهم يرمي والآخرون يقتلون. يقول فلما ظن العلج لما وضع عليه البرنس وتكاثر عليه الناس فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه حتى لا يعني انتهى يقول او بنفسه عليه من الله ما يستحق شفى غليله ووصل الى مراده فانتحر. يقول وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن في مقدمة الصف، تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. يقول فمن يلي عمر من اول الصف فقد رأى الذي ارى ميمون يحكي يقول انا غريب منه والذين في مقدمة الصف رأوا الذي رأيت ما حصل لأنه طعن وكذا، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون ما يدرون الذي حصل لكن المعونة جلبة غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهو يقول سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف يعني صلاة خفيفة. روايتين أنه قرأ بهم أكثر سورتين وهي إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء أنت الله وفد. فصلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس عمر ما يزال ابنه في هذه الحالة مهتم من المسلمين وينظر لا يريد فتنة، يا ابن عباس انظر من قتلني. وما هو كان في صلاة الفجر في غلط قد لا يكون قد لا عرف شخص يا ابن عباس انظر من قتلني. فجعل ابن عباس فجعل ساعة يعني ابن عباس ثم جاء فقال غلام مغيرة كان أخر يسأل الناس من كذا فقال المغيرة فقال الصنع يعني صاحب الصنعة لأنه كان حداد نجار نجار يعني وهو ما جاء كان عمر رضي الله عنه هذه بني يعني تذكر في شاف الحديث في سيرة عمر كان يمنع دخول الألوج أو دخول الموالي المدينة بالذات يعني كان من رأيه ألا يدخلون لأنه ما يجاب إلى الآن ما تمكن الإسلام من قلوبهم فإذا كفروا أصبح يعني ينتج عنهم فتاة ونحو ذلك حتى يسلموا ويحسن إسلامهم عندئذ يكونوا جزءا من حقيقيا من المسلمين وعندهم إلا مانع لكن في أول الأمر كان يمنع ولكن كان بعض الصحابة لا يرون في ذلك مانع ويقولون ما دام أنهم دخلوا في ديننا وتحت يعني هيبة الإسلام والمسلمين وكذا وسلطان مثلا يعني ومن أولئك الذين ما كانوا يرون مانعا العباس بن عبد المطلب كان لا يرى مانع والمغيرة عندما أدخل هذا المجوسي أبو لؤلؤة أدخله برضا عمر لأنه كتب إليه أن هذا صاحب صنعة حداد بواش ونجار ونجار وكذا في وجوده مصلحة ومنفعة للمسلمين في المدينة فأذن له خلاصة يسمى صنع والصنع والصانع يعني لا الكفة التي تطلق صنع على الرجل والمرأة وقال المرأة صنع ورجل صنع يعني لا صنع يقول فلما قال له غلام المغيرة فقال الصنع يسأل قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا أمر أن يخفف عنه المغيرة من الأتاوى أو من القراء من ال يعني القراء يعتبر الشيء الذي يأخذه مقابل دخل لأنه هو مولاه المغيرة سيده وهو يعمل طبعا هو كل ما يعمله له ولسيده يعني هو وما يعمله لسيده لكن كان متفق معه على أنه نفع سمعته ودخله له ولكن يعطي المغيرة شيئا مقابل أنه ملكه كان يقال انه كان يأخذ مئة مئة يعني كذا فاشتكى فتأتي القصة او القصة انه اشتكى من هذا المبلغ الكثير يراه كثيرا الى عمر فقال له ان صنعتك يعني تؤدي شيئا اكثر من هذا فخرج مطلقا على عمر ونوانيته وطبعا هذه كما يقال القشة التي قسم ظهر البعير والا هو حاقد يعني ضاغم على الاسلام يريدها فرصة لان يفعل فعلته يقول قال عمر رضي الله عنه قاتله الله لقد أمرت به معروفا ثم انظر إلى شفقة هذا الصحابي بالمؤمنين وحرصه على ألا يضرهم شيء أو يلحقهم في عقيدتهم وفي دينهم شيء يقول بعد أن قال هذا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام هذا كافر انتهت ما يزال ما دخل الإسلام ذاك الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أمرت أو لقد كنت نعم كنت ثم يقول كنت قد كنت يعني يخاطب عبد الله بن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة يعني وجهة نظر يقول وجودهم فيه مصلحة ومنفعة وقد دخلوا بداية الإسلام وكان العباس أكثرهم رفيقا فقال عبد الله لما قال له عمر هذا الكلام وعاتبه هذا العتاب قال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا هؤلاء الذين يعني ليسوا بمسلمين هؤلاء الموالي الذين ما يزالون على دينهم ليسوا مسلمين فدخلوا المدينة لو شئت فتنا لكن ماذا هو يعلم أن عمر لا يشاء هذا ولا يريد قال كذبت ما بعد يعني كذبت لا يمكن تعمل هذا وكلمة كذبت هذه عند العرب تقال للخطأ يعني ما ليس بالواقع تقاله كذب يعني الكذب هو مخالفة الواقع وهؤلاء الذين دخلوا بالإسلام بين المسلمين وأنهم موالي المسلمين وكذا إلى آخره لا يريد قتله وقوله يعني لو شئت أعلناهم هذا خطأ من عبد الله ابن عباس، فعبر عنهم عمر رضي الله عنه بهذه الكلمة لتأكيد خطأ أنه خطأ. قال كذب ثم علل: بعدما تكلموا بلسانكم وخلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني بعد هذا كله لا يصح ولا يجوز له. إذن هم الآن جزء من المجتمع، فلا بد أن نتعامل معهم على نحو قواعد الشرع. قال: فاحكم إلى بيتي، هذا كله الكلام والشراء في المسجد. فاحكم إلى بيتي، فحملوه رضي الله عنه. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. المصيبة أعظم من مصيبتهم في خليفتهم الراشد إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: أخاف عليك، أنه ما يزال ما يدري إيش الحال. فقائل يقول: أخاف عليك. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، في رواية خرج من جوفه. النبيذ، النبيذ المقصود هنا هو الماء الذي ينبت فيه تمر ليحلى، ليس ذاك الذي يشتد او الذي يكون مثل حلى. فاتوا به لانه حل بالرجل المريض، يعني او في حاله يعني كذا يحتاج الى نوع يستسيغ فيه ان يشرب. فشرب هذا ليختبر كيف يبقى ولا. يقال في الروايه الاخرى انه طعنه طعنات، واحدى هذه الطعنات كانت تحت سرته رضي الله عنه وهي التي قتلته. فارادوا ان يختبروها هل هي نافذه او لا، فاشربوه فخرج النبيذ من الجوف. وفي رواية يقول عبد الله بن عمر: كنت أحتمله فأسبر الغور، يقول فأصبح بأصبع الوسطى، فتدخل أصبع الوسطى في الجوع نافذ إلى الجوع. يقول: فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. لما خبروا هذا الاخبار يعني الذين حوله علموا أن يعني الحالة مميتة. يقول: فدخلنا عليه وما يزال يعني واحد يغمى عليه ثم يصبح. يقول: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، يعني له سابقة في الإسلام، له أكبر سابقة في الإسلام، مجاهد في سبيل الله وكبار الصحابة، وشهد له بالجنة والخليفة الذي عمل كل المعنى، كل ذلك حق وصدق. فيثنون عليه بما هو أهل. قال: وجاء رجل شاب، هذا أحد الأحكام تعتبر الفرعية، انظر هذا الحال الذي فيه رضي الله عنه، وهو ينظر أيضا إلى الأحكام الفرعية بينها للناس. جاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة. في رواية أن هذا الرجل من الأنصار، جاء رجل من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام يعني تقدم، أو قدم لا يعني فضل، وقدم يعني تقدم، إما هذا وهذا وكلاهما صحيح، وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني لمن هو في مثل حالك من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وما قد عملته أنت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. هذه بشرى من هذا الشاب، يقول هذه عمر رضي الله عنه. ثم شهادة، فقال عمر رضي الله عنه: وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. يريد أن يقول بنفسه رضي الله عنه ليس مطمئن أو ليس متكل على ما قدمه من عمل، لأن التوفيق والقبول من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي روي عنه: فأنا أعلم أن لي ركعة قبلت أو ركعتين قبلت في يعني لله سبحانه وتعالى قبلت، لا كانت لي خير من حمر النعم، لأنه يقول إنما يتكبر الله من المتقين. فهو بين الرجاء والخوف مع هذا العمل العظيم. يقول: وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر عن الشاب إذا إزاره يمس الأرض. هذا الشاب الواعي المتدين العارف بأحوال المسلمين وحال عمر وكذا كله، يعني فيه أنه يعني ما هم الشباب اللي ما يعرف الدين والحسد، لا هو متدين ويعرف كبره. يقول عمر: أنت لك قدم في الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبليت وعدلت وعملت، يعني هذا رجل عادل ومعناه شاب، وفوق ذلك الشهادة، كل هذا حق ويعلمه أهل العلم. ومع ذلك كان يلبس لباسا ثوبا يسحب، يعني على ما يقول عندنا يسحب الأرض، يعني مسبله. ما أظنه، أنا ما أظن، هذا ظن إن شاء الله في محله، ما أظنه فعل ذلك لا خيلاء ولا تكبر، لكن لبس هذا الثوب فأصبح فصاح فصار يعني يجره في الأرض يقول أبشر يا أمير المؤمنين إلى آخره. قال فلما أدبر يعني الشاب إذا إزاره يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام. في حالة أقل إلى النوم ومع هذا لم يذكر شيئا من أمور الدين إلا وذكرها يعني التي يمكنه أن ذكرها يمكنه ذكرها. قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى أنقى لثوبك وأتقى لربك. فصيحة وجهها إلى هذا الشاب واحدا واحدا. هذا يعزيه نفسه ويذكره بالخير وكذا وهذا يعني يرشده إلى خير ليكون في درجة من الصلاح والتقى أفضل يعني. وفيه بيان أن إسبال الإزار الذي يجره على الأرض يعني بعض الناس أيضا يعني كلمة بسيطة لأن الحديث طويل وقصة تشدكم إلى معرفتها لكن الكلمة في هذا المعنى إسبال الثياب ورد فيه التشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم تغليل شديد يعني من يعني من أسبل ثوبه أو من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقد نهى عنه. ولكن بعض الناس قالوا هذا الوعيد الشديد لمن جره خيلاء لمن جره خيلاء لأنه قال خيلاء لأنه قال لأبي بكر رضي الله عنه يعني إنك لست ذلك أو لا تفعله كذلك أو نحو ذلك. لكن أيضا جمهور أهل العلم يقولون أصل النهي موجود سواء كان من أجل الخيلاء أو من أجل الخيلاء بدليل أن عمر